السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذر لعلي أكثرت الليلة اليوم، ولكن حقيقة أفكار خشيت من هروبها. في 2 يناير من السنة النصرانية يحتفل الأسبان بذكرى سقوط الأندلس، يحتفلون بهذا ولا يوجد عندهم مشكلة، مع أنه يعني ترتب عليها أمور مثل محاكم التفتيش التي أبادت المسلمين. وكثير من الناس لا يفهم يعني ايش محاكم تفتيش. هم ابادوا المسلمين اصاله، هناك مجموعه مسلمين تنصروا تقيه، فصارت هناك محاكم تفتيش مجرد ما يسمعك جارك انك تصلي او تقرا قران يروح يبلغ عليك. فراسا تروح ويتم تعذيبك، وهناك يعني ادوات التعذيب الى اليوم موجوده اللي الناس يقتلون فيها. يعني هناك مثلا شوكه يسمونها شوكه الهراطقه، كانوا يضعونها في العنق، وكانت ايضا هناك حاجة عليها مسامير من كل جهة يضعون الرجل داخلها ويكبسون عليه، وحاجات فظيعة يعني. وهذا أمر أيضا فعل حتى بال بال بال باليهود أيضا بالمرة، ومع ذلك ما عندهم مشكلة. وحنا ما عندنا، عندنا نحتفلوا برأس السنة، ولكن لو كان عندنا احتفال مثلا فتح بيت المقدس أو راح تكون قصة يعني، علما أن بيت المقدس في زمن عمر فتح صلحا. في بيت المقدس فتح صلحا، يعني هذا أمر مشهور، لهذا كنائسهم باقية. طيب، مما جادت به قريحة العلمانيين عندنا اليوم أو الليبراليين هو في طور تطبيعهم مع اليهود، قول تركي الحمد أنه انظروا ماذا فعلنا بالأندلس. يعني طيب يلا، تريد أن تقيس هذا القياس، علما أنه المسلمين لما دخلوا الأندلس كانوا عدد قليل جدا وما قاموا بإبادات جماعية، بل كثير من المؤرخين يرى أن المسألة كانت ترحيب من الناس. طيب، أنه ترحيب من الناس بهذا الأمر. القرطبي في الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام اعتبر هذا الأمر معجزة، يعني أنه هذا العدد القليل راح فتح الأندلس. طيب، هذه نقطة يعني مهمة. طيب، إذا أردنا أن نقيس فلنقيس، لنتفضل بالقياس. الأسبان أخذنا منهم دولة ثم عادوا وانتزعوها منا وقاموا فينا المجازر التي لم نقمها بأبناء دينهم، بل على العكس. يعني في زمن الأندلس أصلا كان هناك تسامح شديد مع اليهود والنصارى، حتى أن ابن النغريلة وزير يهودي، كان وزيرا يهوديا، وكان يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم رد عليه، وفي مقدمة الرد اغتاظ ابن حزم من كونه يعني أهل الكتاب ماخذين راحتهم في في في الأندلس وغيرها، يطعنون في في في الدين طيب، يعني هذا اللي اليوم يسمونه تسامح. اللهم المستعان. فالله المستعان. إذن لنا الحق نحن، ما دام اليهود أخذوا منا أرضا، بنفس النفسية نرجع ونستعيدها ونسحقهم، وخصوصا ونفعل بهم من المجازر مثل ما فعلوا بنا، لا نزيد ولا ننقص. إيش رأيك؟ ما دمت يعني تقيس مثل هذا القياس. طيب، من ضمن نتحدث عن الهند. الهند بالذات هذه كانت تحت سيطرة المسلمين، وهي أول بلد مسلم خرجت من يد المسلمين إلى أخذها بريطانيا. بريطانيا ماذا فعلوا بها؟ سلب ونهب، وخرج بريطانيا من الهند، وتقريبا يعني كان نسبة التعليم فيها 10%، وسلب ونهب سنوات. وطبعا بريطانيا حتى تأثرت، هي وفرنسا تأثرت الدول التي حولها بما معها من الأموال. إلى اليوم تجد الدول الموجودة في إقليم واحد مستواها الاقتصادي متقارب، لأنه إذا كان بلد معين قوي أو كذا يتأثر به الدول التي حوله. فبريطانيا سلبت ونهبت وفعلت الأفاعيل، ومع ذلك يعني وخرجت من الهند يعني قوية، وحتى الجوهرة اللي على تاج الملكة مأخوذة من الهند. طيب، هذه الأيام حصل شيء غريب جداً.